إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى معيد كريم خير معبود، أشكي بجاه شفيع خير مولود، إلى معيد كريم خير معبود، أشكو بجاه الشفيع خير مولودي، إلى معيد كريم خير معبودي، أشكو بجاه الشفيع خير مولودي، ناديته طالبا من جودي الظفري بأن أوب بخير غير محدود، ناديت وهو آواني وكرمني من بعد كوني كعاق عيق مجهودي، الحمد والشكر مني ورضا أبدا لله من كان لي في البحر بالجود، لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بتجديدي، ذلل لي الصعب وارددني لها عجلا واجعلني الدار بشر الحمر والسود، فجأتني في اضطرابي بالمنى كرما قدني لا ذا قبول خير مردود غير مردود، فجأتني في اغترابي بالمنى كرما قدني لا ذا قبول غير مردود، رد العداوة فيهم يا حفيظ معا وارتحني ذا سرور غير مجحود، ضعت علومي لدى الفجار ما عملي فارفع جنابي بنصر غير معهود، علي من بنصر عاجلا وقني ميلا الى كل ما يفضي سيخودي، لجد بكون مكاتبي هدى ابدا حجا وغزوا ومهر الحور والخيد، يسير بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بترتيل وتجويد، كوين بكن كل ما هوى وكفاذا عني وان نسوادي دهر مفقودي، اذرف جميع المناهي والمبيع بلا رد الي وصبرني بتزهيدي، لسق بفضلك ما انسى الجميع به وقر زمامي بلا كد وتشديد، قل فادي الى القران يا ملكي وللحديث بارشاد وتقييد، ربيتني فاكشف الاثار لي ابدا شيئا فشيئا بتدريج وتأييد، اهويتني يا إلهي قاضيا وطري قلني لدوري وسلمني بموجودي، أنت المعيد الذي أبغي عادته يا ذا السماوات والأرضين والبيد، نبهتني والتزيدني العلم مع عملي وأحسن فادي من شك وتقليدي، لجد بلقيا أحبائي وزودني يا من له كل شيء خير التزويد، رجوته بقرآن أدبره وبالأحاديث عبدا خير مسعودي، ألطف بي اليوم لطفا لا يفارقني دنيا وأخرى بإسعاد وتسديد، ألطف بي اليوم لطفا لا يفارقني دنيا وأخرى بإسعاد وتسديد، دعوت ربا كريما نافعا صمدا برا رحيما لطيفا وهو مودودي، دعوت موقنا بالنفس وهو له في البر والبحر كل غير مكمود، كتابه العروة الوثقى أرتله ما دمت حيا وعني فك التصفيد، ألقاه عبدا بي إن شاء مرتجيا كوني به حائزا ما فاق مقصودي، لو توجهت يوم السبت مرتضيا عنه تعالى بنيل غير منكودي، إني لا أشكر ربا مغنيا وله أسلمت نفسي بتفويض وتوكيدي، محوت بالله يوم السبت في سفري عيب التفاتي لشيء غير معهودي، علي عن المناهي انصرفت اليوم مجتهدا في قف السنة مختار ومحمودي، إلى الكتاب وما قسن انصرفت حاجي وربي معواني ومصمودي، دعوت ذا صلاة بالسلام على ما صرت خادمه عبدا لمعبودي، دعوت ذا صلاة بالسلام على ما صرت خادمه عبدا لمعبودي، دعوت ذا صلاة بالسلام على من صرت خادمه عبدا لمعبودي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.